أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة 120 آية نزلت بالمدينة كلها إلا قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت بعرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود، واختلفوا في هذه العقود. قال ابن جريج هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد، التي أمرتكم بها في شأن محمد. وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال آخرون هو عام، وهذا هو الأولى. وقال قتادة أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية، الحلف العهد كان بينهم عهود في الجاهلية على نصرة المظلوم، على نصرة المظلوم، فالله أمر بالوفاء بها. وقال ابن مسعود هي عهود الإيمان والقرآن، يعني القول بأن أوفوا بالعقود عام أو يدخل فيه ماذا؟ العهد الذي بينك وبين الله، ها؟ بالإيمان والتقوى، والعهد الذي بينك وبين العباد سواء كانت عقود مالية أو غير ذلك. وقيل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، عقود المعاملات، الزواج والطلاق والنكاح والبيع. أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذا المعنى الأول هو أن الآية عامة تشمل كل العقود فيما بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس، هذا المعنى الأولى. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن وقتادة هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم. وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسه من الأنعام. وقيل بهيمة الأنعام هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت أو نحرت، ساب أكثر العلم إلى تحليله. والمعنى الأول هو الأظهر، أما تحليل هذا ثبت بالسنة. كان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله نمحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنزل في بطن الجنين أن نلقيها أن نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه إلا ما يتلى عليكم. النحر وذبح، النحر يكون تحت الرقبة، النحر يكون في الإبل في اللبة تحت الرقبة، والذبح يكون في غير الإبل. وهل يجوز نحر المذبوح وذبح المنحور؟ يجوز. نعم واضح هذا؟ يعني يجب أن تذبح الإبل وأن تنحر البقر إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قولي حرمت عليكم الميتة إلى قولي وما ذبح على النصف، غير محل الصيد، أي لا محل الصيد. كيف تعرفون غير؟ حال، يعني حالكم أنكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم. معنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لكم لا يحل لكم في حال الإحرام، فذلك قوله تعالى وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يعني يحكم بما يريد سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يقول لها سبب نزول، نزلت في الحطب، هذا اسم رجل أو لقب رجل اسمه شريح ابن ضبيعة البكري، أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة، ترك خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إلى ما تدعو الناس؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال حسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم، يعني عندي رؤساء لابد أن أستشيرهم أولا في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج شريح من عنده هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم، هذا الرجل لا يريد أن يسلم، فمر بصرح المدينة فاستاقه وانطلق. الصرح هو الإبل، إبل الصدقة، إبل الصدقة التي طرع خارج المدينة، استاق يعني أخذه، يعني سرق ماذا؟ سرق الإبل، وانطلق. فاتبعوه فلم يدركوه، صحابة ذهبوا خلفه ولم يدركوه. فلما كان العام القابل خرج حاجا في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة عظيمة، وقد قلد الهدي، قلد الهدي لوضع القلادة شيء يعلق في عنق الدواب حتى تعرف أنها ماذا هدي. فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحطب، هذا الرجل الذي أخذ أنعاما قد خرج حاجا فخلي بيننا وبينه، يعني اتركنا نقتله ونأخذ ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد قلد الهدي. فقالوا يا رسول الله هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. ما معنى هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية؟ يعني كنا في الجاهلية نقتل من قاتلنا حتى إن قلد الهدي يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد قلد الهدي. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذا حديث لا صح. نعم قال ابن عباس ومجاهد هي مناسك، قال ابن عباس ومجاهد هي مناسك الحج. وكان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. وقال أبو عبيدة شعائر الله هي الهدايا المشعرة، الهدايا الأنعام المشعرة التي فيها، والإشعار من الشعار وهي العلامة، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي. هذا قول في الإشعار. قول آخر في الإشعار أن الإشعار هو أن يشق سنامها حتى يسيل الدم، يعني يشق السنام الذي يكون فوق ظهر الجمل، هذا يشق السكين حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي. نعم وإشعاره وإعلامه بما يعرف أنها هدي. وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فكلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد هي كل ما يعلق في عنق الإبل، فتلتها يعني ماذا صنعتها من الخيوط، تعرف عندما تفتل الحبل هكذا ففعل كذا حتى تصل الحبل، هذا هو الفتل. ها فتلت قلائد بدن النبي عليه الصلاة والسلام بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها. قلنا الإشعار هو أن يشق صفحة سنامها، وأهداها يعني نوع أنها هدي، فما حرم عليه شيء كان أحل له، يعني بقي محرما حتى ذبحها يوم النحر. ولا الشهر الحرام أي القتال فيه، لا تحل شعائر الله ولا تحل ولا الشهر الحرام، ولا تحل الشهر الحرام أي بالقتال فيه. قال ابن زيد هي النسيء، هذا معنى آخر، يعني من تحليل الشهر الحرام ماذا أن تقاتل فيه، ومن تحليل الشهر الحرام النسيء. ما هو النسيء؟ سيأتي معنا في سورة التوبة إنما نسيء زيادة في الكفر. وذلك أنهم كانوا يحلون في الجاهلية عاما ويحرمون عاما. ما معنى؟ يعني مثلا الأشهر الحرام هي ماذا؟ محرم؟ نعم وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الثلاثة متتالية. فكانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في محرم أخروا محرم إلى سفر، نعم وجعلوا محرم مكان سفر وقاتلوا في محرم. فهمت؟ وهذا النسيء، النسيء يسمى نسيء، يعني ما معنى النسيء في اللغة؟ تأخير. نعم يدخلون الشهر الحرام إلى الشهر الذي بعده، ويستحلون الشهر الحرام الذي أحلوه. ولا الهدي ولا آمين البيت الحرام. قال ولا الهدي وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة. ولا يعني لا تحل الهدي، لا تعتد على الهدي. ولا القلائد أي الهدايا المقلدة، المقصود بالقلائد هنا ماذا؟ ليس القلادة التي توضع في عنق البعير، إنما المقصود به ماذا؟ الهدايا نفسها. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام. آمين جمع آم بالفعل أم، أي قصد، أي قاصدين البيت الحرام يعني الكعبة، يعني لا تتعرضوا للناس الذين يؤمون البيت الحرام بالأذى، فلا تتعرضوا لهم. يبتغون أي يطلبون فضلا من ربهم، يعني الرزق بالتجارة، ورضوانا أي على زعمهم، لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. فحتى لو كان الكفار يدون الحج، لأن الكفار كانوا يحجون، لا تتعرضوا لهم. وقال قتادة هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. هذا من قتادة تفسير أي لفظ؟ تفسير أي لفظ هذا؟ لفظ الرضوان، لفظ الرضوان. يعني إما أن يكون الرضوان المعنى أنهم يظنون أن الحج يكون سببا لرضا الله عنهم، هذا على زعمهم ولا نصيب لهم في هذا الرضوان لأنهم كفار، أو يبتغون رضوانا بمعنى أن يصلح معاشهم في الدنيا، فهم يحجون لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، يعني يريدون بعملهم الدنيا، يعني يريدون بهذا الحج ماذا؟ أن يصلح، أن تصلح دنياهم، لا يريدون به التقرب إلى الله. نعم واضح هذا؟ ها؟ قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من أحرامكم فاصطادوا أمر إباحة، أباح للحلال أخذ الصيد كقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم لأن هذا أمر بعد النهي، والأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى مكان إليه على الصحيح. ولا يجرمنكم، قال ابن عباس وقتادة لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا، أي حملني، معنى حملني كأنه أجبرني، حمله أجبره. شنآن قوم أي بغضهم وعداوتهم، الشنآن والبغض والعداوة، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. معنى الآية لا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. قال محمد بن جرير لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية. في الحديبية ماذا فعل المشركون؟ منع المسلمين من البيت، فلا تفعلوا هذا مع المشركين. إذا أراد المشركون أن يحجوا هم كفارة معهم من البيت، وكان الصد قد تقدم أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال، وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. قيل البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر الإسلام والتقوى السنة. كل هذه المعاني يعني متقاربة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة. وعن النواس بن سمعان قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حكى في نفسك أي ما تردد نفسك فيه، هل هو إثم أم؟ فهذا مقياس لكل المشتبهات التي ماذا لا يتبين لك فيها دليل. يعني هناك بعض النمور المشتبه التي لا يتبين لك هل هذا حرام أم حلال، فماذا تفعل؟ تعرضه على هذا الحديث. ها، وهذا أصل عظيم. يعني كونك تسأل عن هذا الأمر هل هو حلال أم حرام، فعلى ذلك أنه حاك في نفسك. ها، وكونك لا تريد الناس أن يطلعوا على أنك تفعل هذا الأمر، معنى هذا أنه ماذا؟ محرم كذلك. ثم على المتاني يعني يستطيع الإنسان أن يعرف بهما المتشابهات، أحرام هي أم حلال، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهلة لغير الله به، أي ما ذكر على دفعه إثم غير اسم الله تعالى. والمنخرقة التي تختلق في الدم، والمنفوذة في المقتولة بالخشب أو بأي شيء ثقيل، تضرب على رأسها بأي شيء ثقيل. والمتردية التي تتردى تسقط من مكان عال أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها أخرى فتموت. وما أكل السبع يريد ما بقي مما أكل السبع، أو حتى لو عضها ولم يكن منها شيئا، لو عضها السبع فماتت ولم يكن منها شيئا تكون كذلك ميتا. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء. فإلا ما ذكيتم يعود على كل ما تقدم، استثناء يعود على كل ما تقدم. وأصل التذكية الإتمام في اللغة، في اللغة التذكية معناها ماذا؟ بالذال، ليس بالزاي، بالذال. معناها ماذا؟ الإتمام. يقال ذكيت النار إذا أتممت إشعالها، والمراد هنا إتمام فري الأوداج وإنهال الدم. الأوداج جمع ماذا؟ ودج، والودج هو العرقان اللذان في جانب العنق يمشي فيهما الدم. نعم، وإنهار الدم، وفريها معناها ماذا؟ قطعها. وإنهار الدم أي سالة الدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم أو ما أنهر الدم يفوت به، وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، يعني إلا السن والظفر. لا يجوز أن تذكي بماذا؟ بالسن ولا بالظفر. باقي الحديث، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني ما العلة في عدم جواز الذبح بالسن؟ لأن السن قد يكون حادا، لو أخذت سن حيوان سن أسد مثلا حاد، لا يجوز أن تذبح به. ما العلة؟ لا، الحبشة في الظفر، أما الظفر فمدى الحبشة. يعني العظم طعام الجن، لأنك لو ذبحت بالسن ستنجسه على من؟ على الجن. فهمت هذا العلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه وفد الجن، عندما كلمه الجن شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلة الزاد، فدعا الله عز وجل لهم ألا يقع في أيديهم عظم ولا روث إلا يعود لحما. فهذا فيه دليل على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، لأن الجن مكلفون فلا يأكلون دجاجتين. وفيه دليل أيضا أن العظام ها طاهرة لأنها لا تحل الحياة، سواء كانت عظام ميتة أو عظام مأكول اللحم لأنها لا تحل الحياة. هذا ماذا بشكل المهم، يعني ماذا بشكل الإسلام أن العظام تكون طاهرة حتى لو كانت عظام ميتة لأنها ليس فيها الدماء. فهذه العظام إذا وقعت في أيد الجن تعود ماذا؟ لحما. فأنت لو نجستها بالدم، بالدم المسفوح نجس، لو نجستها بالدم المسفوح ستفسدها عليهم. نعم، وإفساد زاد المكلفين محرم لأن هذا أصبح محترما الآن. أما الظفر فمدى الحبشة، ما معنى المدى؟ السكاكين. وأنت من هنا عن التشبه بالكفار، فهذا حديث يدل على ماذا؟ على عدم جواز التشبه بالكفار في الأمور المختصة بهم حتى إن كانت مباحة. يعني أنت يباح لك أن تذبح بأي شيء محدد حتى لو كان ظفرا، ولكن لما كانت هذه خصوصية للحبشة نويت عنها، نويت عن هذا. وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه. نعم. ميتة، ميتة لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التذكية بهذا، فالتذكية بهذا كعدمها، يكون كالوثن الذي ذبح ذبيحة. نعم. لماذا تكون ميتة؟ لأنه فقد شخصا من شروط التذكية. من شروط التذكية ماذا؟ سلامة الآلة، وهذه آلة نهى عنها الشارع. نعم. ذكر صلى الله على الذبيحة على تفصيل في هذا عند أهل العلم وخلاف. أهلية الذابح، أن يكون ذبح أهلا للذبح. نعم. ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. هل يشترط التسمية على ذبيحة أم لا؟ ثلاثة مذاهب. ماذا بالشافعية؟ التسمية على ذبيحة ماذا؟ سنة مطلقة، لو ترك التسمية متعمدا لا شيء عليه. ماذا بالأئمة الأربعة ما عدا الشافعية؟ أن التسمية على الذبيحة واجب للذاكر وتسقط عن الناس. ماذا بالحنابلة في رواية أخرى واختاره شيخ الإسلام وماذا بابن حزم؟ أن التسمية واجب مطلقا للذاكر والناس، وهذا مذهب فيه قوة، هذا مذهب فيه قوة. ودليلهم الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق. والحديث ما وجه دلالة من الحديث؟ الحديث الذي معنا ما وجه دلالة؟ أن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم، يعني أسال الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. فإن قيل التسمية تسقط بالنسيان كما قال الجمهور، فنقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام قرن في هذا الحديث بين شيئين وجعلهما شرطين للتذكية. الأول هو ماذا؟ إنهار الدم. فلو ترك إنهار الدم ناسيا، لو ترك إنهار الدم ناسيا، شخص مثلا كان قبل أن يسلم يضرب البهيمة على رأسه، فبعد أن أسلم بدلا من أن يذبحها ناسيا فضربها على رأسه، هل تحل؟ لا تحل بالإجماع. فكما أن شرط الذبح لا يسقط بالنسيان، كذلك شرط التسمية لا يسقط بالنسيان، لأن أصل الشروط أنها لا تسقط بالنسيان. وهذا المذهب فيه قوة، هذا المذهب فيه قوة، وإن كان مذهب الجمهور على خلافه. طيب، قال: وأقل الزكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المريء والحلقوم. على هذا القول إذا نسي لا يجوز أكله، تكون ميتة، عند شيخ الإسلام وابن حزم وأحمد في رواية. وأقل الزكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المريء والحلقوم. المريء هو مجرى الطعام، والحلقوم هو مجرى الهواء. ها؟ وكماله كمال الذبح أن يقطع الودجين معهما، ويجوز بكل محدد يقطع من حديد أو قصب، تعرفون القصب الذي تشربون عصير القصب قشره يكون حادا، أو زجاج أو حجر، إلا السن والظفر فتكون ميتة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذبح بهما، وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبع، لو أن السبع جرح بهيمة وذكيتها تحل، أو أكل شيئا منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته. على خلاف بين أهل العلم، لا أريد أن نفصل في الخلاف حتى نمشي يعني. فأما ما صار بجرح السبع إلى حوى ذكر الخلاف، فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة، فلا يكون حلالا وإن ذبحته. هذا فيه خلاف. شيخ الإسلام يرى أنه يحل، يعني هو يقول: فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح، كيف يصل إلى حالة المذبوح؟ يقولون: لو أن السبع عض الشاة مثلا فأخرج ما في بطنها الأمعاء وما زالت حية، لا تعمل فيها التذكير. لماذا؟ لأنها لو تركت ستموت على كل حال. نعم. شيخ الإسلام يقول: لا، لو أنها فيها حياة طالما لا تتحرك يجوز تذكيرها، لأن هذا التقييد ليس عليه دليل، هذا التقييد ليس عليه دليل. التقييد بأنه ما صار إلى حالة المذبوح لا يعمل فيه التذكير ليس عليه دليل، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ لم يستثني شيئا، قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيته. ومعلوم أن ما أكل السبع قد يجعل البهيمة في حالة المذبوح وستموت على كل حال، وقد يجعلها في حالة غير حالة المذبوح. فهمت؟ واضح هذا. في الآية عامة استثنت التذكية، فالصحيح أن التذكية تعمل في كل شيء، وإن كان الأحوط تركها خروجا من الخلاف. طيب، على كل حال يعني، فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة، فلا يكون حلالا وإن ذبحته. قال: وكذلك المتردية والنطيحة إذا أدركتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون حلالا، هذا بشرط ماذا؟ ألا تصل إلى حالة المذبوح، على الخلاف الذي ذكرته مع شيخ الإسلام. قال: ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه فسقط على الأرض فمات كان حلالا، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. هذا استثناء مهم، يعني الله عز وجل ماذا؟ أباح عقر غير المذبوح غير المقدور عليه. العقر هو ماذا؟ ما هو العقر؟ العقر هو أن تضرب الحيوان في أي مكان من جسده. فما ما الذي يجوز عقره؟ غير المقدور عليه. الصيد ماذا؟ غير مقدور عليه. وكذلك الحيوان الإنسي قد يكون غير مقدور عليه. من يمثل حيوان الإنسي؟ البقر والغنم قد يكون غير مقدور عليه. وحش وجرد يعني كان يتوحش، كما في حديث الذي في الصحيحين أن قال ند بعير لنا ولم يكن في القوم قيد فضربه رجل بسهم فحبسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه البعير ماذا لها؟ ماذا لها؟ أوابل كأوابل الوحش، فما فعل منها كذا ففعلوا بها كذا. معنى الحديث يعني أن الجمع أصبح مجنون وهرب ولم يستطيعوا أن يمسكوه، فضربه رجل بسهم فقتله، فالنبي أباح هذا عليه الصلاة أباح هذا الجمل. كذلك قالوا لو أن البقرة مثلا وقعت في بئر وتتموت يجوز أن تعقرها أن تضربها في رجلها مثلا، فالعبرة إيه؟ بالقدرة. فالآن الشرع أباح الصيد، أنت قد تطيل الطائر ولا يموت بالسهم، لكن يموت بسبب ماذا؟ الوقوع على الأرض، لا يكون هذا موقوذا. قال لأن هذا من ضرورته، لأن الله أباح الصيد وهذا من ضرورة الصيد. بخلاف ماذا؟ ما لو وقع في الماء، ما لو ضربته بالسهم وقع في الماء، هذا ليس من ضرورته، لأن هذا نادر ونادر لا حكم له. فهمت؟ يعني نادر أن تصيد صيد وقع في الماء، الأصل أنك تصيد في البر يعني. خلاص هذا عندكم ولا خاصة لا. وكان المترديات والنطيحة إذا ضربتها حية قبل أن تصل إلى حياة المذبوح. قال لأن نقاع الأرض من ضرورته، فإذا سقط على جبل أو شجر أو سطح ثم تردى منه فمتى لا يحل؟ فهمت الفرق؟ لو سقط على جبل، يعني أنت ضربت الصيد وسقط على جبل وبقي ثم سقط منه لا يحل، لأنه أصبح ماذا؟ هذا ليس من ضرورته. طيب، وهو من المتردية إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء. ما معنى هذا؟ لو أصاب السهم رقبته في الهواء في الغالب سيموت قبل أن يتردد فيحل كيفما وقع، لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح إلى مكان الذبح والرقبة. قال وما ذبح على النصب، قيل النصب جمع واحد نصاب، وقيل هو واحد وجمعه أنصاب، مثل عنق وأعناق هو الشيء المنصوب مثل التمثال، وقيل الأنصاب هي الحجارة التي كانوا يضعونها عند الكعبة يذبحون عندها لأصنامهم. وأن تستقسموا بالأزلام، يحرم عليكم أيضا الاستقسام بالأزلام. قالوا الاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام، يعني يطلب ماذا؟ معرفة قسمته ونصيبه من الأزلام. والأزلام هي القداح التي لا ريش ولا نصل. الأزلام جمع زلم، والقداح هي عصا السهم، تعرفون العصا التي يكون فيها النصل. ها، العصا السهم يتكون من ماذا؟ من نصل. ها، السهم يتكون من ماذا؟ ها، يعني هذا الزلم، ثم هنا السهم وهنا الريش. ها، هذا هو الزلم وهذا النصل وهذا الريش، فهي عصا السهم التي ماذا؟ لا، ها، التي لا نصل لها ولا ريش. طيب، وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية من شوحط. قال في الحاشية الشوحط شجر تتخذ منه القسي، والقسي ماذا؟ جمع قوس، السهام يعني، اللي كانوا يصنعون السهام من هذا الشجر الخاص. يكون عند سادن الكعبة. سادن الكعبة هو ماذا؟ خادم الكعبة. مكتوب على واحد النعم وعلى واحد الله وعلى واحد منكم وعلى واحد من غيركم وعلى واحد ملصق وعلى واحد العقل واحد غفل ليس عليه شيء، غفل يعني فارغ ليس عليه شيء. فكانوا إذا أرادوا أمرا من سفر أو نكاح أو ختان أو غيره أو تدارؤوا في نسب. ما معنى تدارؤوا في نسب؟ تدارؤوا في نسب يعني كل واحد ينفي نسبة الولد إليه، التدارؤ والتدافع. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد يقول هذا ليس ابني، لأنهم كانوا يزنون في الجاهلية وقتوا فيهم الزنا، فتبد المرأة الزانية وتريد أن تنسبه إلى واحد من الزنا، فكل واحد يقول هذا ليس ابني. نعم، أو اختلفوا في تحمل عقل، العقل هو الدية، كل واحد يقول هذه الدية ليست علي. جاءوا إلى هبل الصنم، وكان أعظم أصنام قريش بمكة، وجاءوا بمئة درهم فأعطوا صاحب القداح للسادن، هذا كان رجل غنيا يعني، حتى يجيل القداح. عمله ماذا؟ يحرك القداح فقط، يعني يضع القداح في شيء ويحركه، يجيله يعني يحركه. ها، كما تفعل هنا في الزهر كذا حتى يجير القداح ويقولون يا إلهنا هبل يعني إن أردنا كذا وكذا فإن خرج نعم فعل وإن خرج لا لم يفعلوا ذلك حولا يعني لا يجوز أن يفعلوا مدة سنة كاملة ثم عادوا إلى القداح بعد سنة مرة أخرى يفعلون هذا مرة أخرى فإذا أجالوا على نسب لو آل الأمر على نسب ليس على دية ماذا يفعلون إن خرج منكم السهم الذي مكتوب عليه منكم كان وسطا منهم كان نسب بينهم يعني وإن خرج من غيركم كان حليفا يعني من قبيلة أخرى كأنه ماذا حليف لهم من قبيلة أخرى كأنه عبد معتق من قبيلة أخرى وإن خلق ملصق إن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ولا حلف وهذا أسوأ شيء نقول فلان العرب تقول العرب تقول فلان لصيق بالقوم معنى لصيق ابن زنا يعني ليس له نسب ولا حلف وسطا منهم يعني من قبيلتهم من أصلهم وإذا اختلفوا في عقل الدية يعني فمن خرج عليه قدح العقل حمله واضح إذا عندهم قدح لكل مشكلة قدح للديات وقدح للحق الأولاد وقدح للفعل أي فعل افعل أو لا تفعل نعم أو لا وإن خرج الغفل الثاني الذي فيه غفل يعني ليس عليه شيء أجالوا ثانيا يعني حركوا ثانيا حتى يخرج المكتوب المكتوب عليه ماذا نعم أو لا أو منكم أو عقل فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه وقال ذلكم فسق كفر وخروج عن طاعة الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عود المسلمين إلى دينهم فلما قوي الإسلام يئسوا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت من ثقل الآية تندق وتنكسر عن عمر قال أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عينا قال أية آية قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم على بعرفة يوم الجمعة أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدا لنا يعني الجمعة عيد وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم نعيه يعني ماذا إخبار بموته بقد بموت عليه الصلاة والسلام النعي هو الإخبار بموت الميت وعاش بعدها عاما واحدا عليه الصلاة والسلام وعاما واحدا وثمانين يوما ومات يوم الاثنين بعدما زغت الشمس لليلتين خلتها من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة وقيل توفي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وكانت هجرته في الثاني عشر قول عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم يعني يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وأتممت عليكم نعمتي وأنجزت وعدي في قولي وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون سورة البقرة فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين منتصرين وحج مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا في العام الذي قبل هذا العام أن يحج ولينادي في الناس أن يحج بعد العام مشرك ويطوف بالبيت عريان ورضيت لكم الإسلام دينا نعم لماذا كانوا يطوفون بالبيت عراة لماذا كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة هم يقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيه وكان لا يطوف أحد بثياب إلا قريش فكان غير القرشي إذا أراد أن يحج استعار ثوبا من القرشي نعم حتى النساء كنا يطوفن عراة قوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة أي أجهد في مجاعة الإجهاد وماذا شدة المشقة بسبب الجوع الشديد والمخمصة هي المجاعة والمخمصة خلو البطن من الغذاء غير متجانف أي مائل لإثم هو أن يأكل فوق الشبع قال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده لأن هناك خلافا بين أهل العلم في تفسير هذه الآية وفي تفسير كذلك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد على قولين مشهورين. ما هما القولان؟ ذكرناهما قبل ذلك أظن في سورة البقرة. القول الأول هو ماذا؟ غير باغ ولا عاد يعني غير متعدي يعني غير غير باغ يعني غير مريد للأكل من الميت، يعني شخص يحب أكل الميتة فسافر في الصحراء فأصابته مجاعة، فأول ما وجد الميتة فرحة أنه سيأكل الميتة لأنه مضطر، هذا باغي مريد للأكل. وعادي يعني متجاوز لقدر الحاجة يأكل حتى الشبع، هذا هو التفسير الصحيح. وقيل غير باغي من البغي الذي هو الظلم، يعني باغي إما تكون ماذا من الإرادة هذا هو الصحيح، أو باغي من البغي الذي هو الظلم يعني ظالم، هذا معنى قول قتادة متعرض لمعصية في مقصده يعني سافر سفر معصية غير باغي، أو متعدي أي معتدي أي ظالم. فعلى التفسير الثاني على هذا التفسير سيكون هذا دليلا لمن الجمهور الذين يقولون لا يجوز لمن سافر سفر معصية أن يترخص بأكل الميت أو بقصر الصلاة أو بغير ذلك، وعلى التفسير الأول يكون دليلا للأحناف الذين يجيدون الترخص في سفر المعصية. فإن الله غفور رحيم وفيه إضمار أي فأكله فإن الله غفور رحيم، الإضمار هذا مفهوم للكلام يعني من اضطر غير في مخمصة غير متجانف الإثم فأكل الميتة أو أكل المحرمات المذكورة قبل ذلك المترضية والنطيحة وكلها ميتة فإن الله غفور رحيم. عن أبي واقد الليثي قال رجل يا رسول الله إن نكون بالأرض فتصيبنا منها المخمصة، المخمصة يعني المجاعة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. هذا حديث ضعيف على الصحيح، معناه ما لم تصطبحوا، العرب كان عندهم طعام اسمه الصبوح، شراب الصبوح يسمونه ماذا؟ صبوح، والفعل هو اصطبح، والغبوق هو شراب في المساء، والفعل هو اغتبق. يعني إذا لم تجدوا طعاما أو شرابا في الصباح حتى لو كان لبن، يقول الصبوح شراب اللبن أو الشراب في الصباح، والغبوق الشراب في المساء. يعني إذا لم تجدوا طعاما في الصباح ولا طعاما في المساء ولم تحتفئوا بها بقلا، لم تجدوا بقلا تأكلوا، احتفأ البقل أكل البقل، بقل يعني نبات. يعني إذا لم تجدوا شراب ولا نبات تأكلونه فشأنكم بها لماذا؟ فكلوها. حديث معناه صحيح أنك إذا لم تجد طعاما بلغت حد المجاعة جاز لك أن تأكلها لكنه ضعيف. يسألونك ماذا أحل لهم؟ نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن المهنف الطائيين، هو زيد الخيل الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام زيد الخير، قال يا رسول الله إن قوم نصيد بالكلاب والبذات، البذاء جمع باذي هو الصقر، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية آية الصيد. يعني قيل سبب نزول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب قال يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فنزلت هذه الآية. صح أن الأمر الصحيح وأن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن امساك ما لا نفع فيه منها. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. والأول أصح في سبب نزول هذه الآية هو قصة ماذا؟ عدي بن حاتم وزيد بن الطائي زيد الخير زيد المهلل. طيب كلب الماشية يستخدم كلبا يحرس الماشية من الذئب، يعني يجوز الكلب للحراسة حتى حراسة البيت بشرط أن يكون البيت ماذا؟ في مكان مخوف. نعم لا ينفع كل شخص يأتي بكلب ويأخذها يصدمه في الحراسة، يعني لابد أن يكون لك عذر. يعني إذا كان الشخص ماشيه غنم كثيرة ويحتاج إلى كلب ليحميها من الذئب، لا يوجد هناك ذئب. نعم ولا يحتاج إلى خلاص، لأن العبرة بماذا؟ لأن القاعدة ماذا؟ أن المستثنى من أصل المانع لا يقاس عليه ويكون على قدر الحاجة. فأنت النهي عن اتخاذ الكلاب بنص الحديث. نعم إلا كلب ماشي أو كلب زرع، كلب الزرع يستخدم الكلب نعم ليحفظ الزرع من التعدي عليه من الذئاب وكذا. والأول وصح في كتاب النزول قل أحل لكم الطيبات يعني الذبائح على اسم الله تعالى، وقيل كل ما تستطيب العرب وتستلذه من غير أن يرد بتحريم نص من كتاب أو سنة. والمعنى الثاني أصح، لماذا؟ لأن هذا الآية فيها دليل على ماذا؟ على مدى أهل السنة في مسألة ماذا؟ إثبات الحسن والقبح للأشياء قبل ورود الشر، كما الضابط للطيبات كما في الأعراف التي ستأتي معنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجد مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحرم عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الطيبات؟ الطيبات هي الطيبات التي كانت عند العرب ذوي اليسار. ها عند العرب ذوي اليسار يعني أشياء طيبة. ممكن شخص يقول الطيبات، ما الطيبات عند بعض الناس مثلا أكل الحشرات؟ لا، الطيبات عند العرب الذين نزل عليهم القرآن بشرط أن يكون هؤلاء العرب ماذا؟ ذوي يسار. معنى ذوي يسار يعني مثل يعني العرب الأغنياء، لأن الفقراء من العرب كان يكونون الميت، كان يكونون الحشرات. فهمت؟ فالعرب كل ما استحبته العرب هو محرم. يعني إذا قلت مثلا ممكن شخص يتأمد الآية تحريم الحشرات، لن تجد نصا واضحا في تحريم الحشرات الآية، ويحرم عليهم الخبائث. هذا كان مستخبثا عند العرب، أكل الحشرات مثلا يعني. نعم، ليس كل شيء يعني يدل على لا، عندما نقول أهل مذهب أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح، بمعنى أنهم يثبتون حسنا للأشياء وقبحا قبل ورود الشرع، ولكن لا يثبتون حكما. من أين استفدنا الحكم؟ الآية أحل لكم الطيبات، فأحل لكم هذا لن نعرفه من قبل الشرع، والطيبات عرفت من قبل العقل. مذهب أهل السنة وسط بين مذهب من؟ الأشاعرة المعتزلة. الأشاعرة يقول لا، ليس هناك حسن ولا قبح قبل ورود الشرع. يعني يمكن أن الشرع يأتي فيحرم النكاح ويبيح الزنا، العقل لا يعرف حسنا ولا قبحا. المعتزلة عكس يقولون لا، العقل يثبت حسنا وقبحا ويثبت حكما، يجب على الله أن يبيح النكاح ويحرم الزنا. أهل السنة يقولون لا، العقل يثبت حسنا وقبحا ولكن لا يثبت حكما، والله لا يجب عليه شيء. نعم، على أبو هريرة رضي الله عنه ذكرنا هذا، قال قل أحل لكم الطيبات، قرأنا هذا، وما علمتم من الجوارح، يعني أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. لماذا سميت هذه الحيوانات جوارح؟ لا، من الجوع يعني؟ لا، ها؟ لا، الجوارح من الجرح، معنى الكسب. يعلم ما جرحتم بالنار، ما معنى جرحتم؟ أي كسبتم. فهذه الجوارح تكسب لصاحبها، تكسب لصاحبها ماذا؟ الصيد. تكسب لصاحبها الصيد، تكسبه يعني تأخذه له. يعني أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، فيحل صيد جميعها. سميت جارحة لجرحها لأربابها أو ذكر هذا أقواته من الصيد أي كسبها. الحسن والقبح بمعنى الملائمة في الطبع ومناثرته عقليهم، وبمعنى ترتب الأفابع. لابد أن نفهم أن الأشعار سنفهم سألوا أخرى الآن، الأشعار السلوكي أشعاري وهيات مسألة التحسين والتقبيح. لابد أن نحرر محل النزاع، لابد أن نحرر محل النزاع. ما تحرر محل النزاع بين الأشعار وأهل السنة؟ الأشعار لا يمكنون، لأن بعض الناس عندما يقول الأشعار ينفون التحسين والتقبيح العقليين يقولون يظنون أن الأشعار ينفون ملائمة الطبع. لا، لا ينفون هذا، هذا أمر لا ينفيه عقل، هذا أمر لا ينفيه عقل. يقولون نعم العقل، نتفق نحن والأشعار والمعتزلة في أن الطبع نعم يثبت حسن ويثبت قبحا، ما يلائم الطبع يسمونه حسن. نعم، يعني مثلا الطبع يعرف أن حرارة النار هذا أمر قبيح، إحراق أمر قبيح، والطبع يعرف أن اعتدال الجو أمر حسن. هذا ما يثبته الأشعار ويختلفون معنا فيه. ما محل النزاع بيننا وبين الأشعار؟ هل يمكن أن ترتب الشريعة على إثبات الحسن والقبح للأفعال قبل ورد الشرع أحكام؟ هذا هو محل النزاع. نحن نقول نعم يمكن أن ترتب أحكام على هذا، هم يقولون لا. ومع ذلك يعني الصواب، من أفعال السنة هو الصواب، أن الشريعة الثواب. نعم، الثواب. نعم، لا يمكن أن ترتب الشريعة الثواب على الحسن وترتب العقاب على القبيح قبل ورود الشرع. لا، قبل ورود الشرع لا يترتب هذا، لابد من ورود الشرع. هم يقولون يخالفوننا في ماذا؟ في ترتب الأحكام. هل الشارع نعم أوجب على نفسه، أوجب على نفسه هذا؟ أنهم يقولون لا، الشارع يمكن أن يحرم الطيب ها ويبيح الخبيث. نحن نقول لا، لا يمكن هذا، لأن الله عز وجل ماذا؟ طيب، ولا يمكن أن يحرم الطيب، واضح؟ ولا يمكن أن يبيح الخبيث. فأنا مرتبط بمسألة ماذا؟ بمسألة التعليل والأسباب، لأن الأشعار كذلك ينفون التعليل والأسباب. تمام. قال قل أحل لكم الطيبات، قال فيحل صيد جميعها. سميت جارحة لجرحها لأربابها أي أصحابها يعني أقواتهم من الصيد، تجد من قوت لك أي كسبها. مكلبين، والمكلب هو الذي يغري الكلاب على الصيد، لأن الكلب معناه ماذا؟ الإمساك. الكلب معناه الإمساك، فيغري الكلاب على الصيد. يغريها لماذا؟ يشجعه يعني، يأمرها بالصيد، يقول له يزجره. هناك كلام بين المالك والكلب، لأنه كلام معين، يقول له اذهب مثلا فيذهب، يفهم كلامه. تعلمونهن تؤدبونهن آداب أخذ الصيد مما علمكم الله، وهذا احتراز في تذكير للعباد بنعمة الله عليهم، أن الله عز وجل هو الذي علمكم كيف تعلمون هذه الحيوانات العجماوات الصيد. وفي هذا الزمان أصبح الأمر أعجب، يعني عندما تذهب إلى السيرك كيف يعني الأسد يطيعه ويضربه ويسمع كلامه، يضع رأسه في ثانية ولا يأكله، أي من العلم الذي علمكم الله. وقال السدي أي كما علمكم الله. إذن تعلمونهن مما علمكم الله، أي من العلم الذي علمكم الله، أو تعلمونهن كما علمكم الله، المعنيان قريبان. إذا حسن العقل شيئا يعني ممكن يأتي شر بالثواب على هذا الفعل، صح؟ في عين الله في السنة لحكم الثواب على هذا الشيء، تقصد إذا إذا إذا يعني يأتي بنص في الثواب؟ نعم، هذا ما قلته من قليل، هذا ما قلته. كما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. أراد أن الجارحة المعلمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا، مفهوم هذا؟ إذا خرجت بإرسال صاحبها، ما هذا القيد؟ كم قيدا ذكره الآن؟ أول قيد أن تكون معلمة، أن الجارحة تكون ماذا؟ معلمة. وتحدد التعليم عندهم فيه خلاف، بعضهم قال يكون بثلاث مرات، أن يرسله فيرسل، وأن يزجره فينزجر، يذهب بثلاث مرات، وبعضهم قال يذهب بمرة واحدة ولا يأكل إذا أرسله. نعم، إذا خرجت بإرسال صاحبها، ما معنى إذا خرجت بإرسال صاحبها؟ يعني أنت تمشي مع الكلب وأنت الذي أرسلته، لو ذهب الكلب وحده لا لا لا يحل، لكن ذاك حيلة لهذا، ما هي الحيلة؟ ذكر ابن القيم في كلام المقيم في باب الحيل المباحة، الحيلة المباحة أن يزجره بعدما، يعني أنت تمشي مع الكلب، الكلب الصيد، والكلب هو الذي راح أرنب، فالكلب ذهب وحده، أنت لم ترسله. قال ابن القيم الحيلة في هذا أن يزجره، أن يقول له إذا فإن زاد في عدوه حل، لأنه الآن عندما زاد في عدوه ماذا زاد؟ لأجل ماذا؟ زاد سيده يعني. نعم، طيب. قال بإرسال صاحبه هذا الأمر، فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا بشرط ماذا؟ ألا يأكل منه، لو أكل منه لا يجوز، لو أكل منه الجارح لا يجوز، لأنه لو أكل منه في معنى هذا أنه أمسكه لنفسه، قال إن أمسكنا عليكم لابد أن يمسك لصاحبه. قال والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء، إذا أشليت استسلمت، وإذا زجرت انزجرت. إذا أشليت استسلمت يعني إذا أرسلت ذهبت، وإذا زجرت إذا أوقفته انزجر، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل، وإذا وجد ذلك منه مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة يحل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها. عن أبي حاتم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل. فأيضا هذا فيه اشتراط التسمية في ماذا؟ في الصيد أيضا، مفهوم المخالفة أنه إذا لم يسمي لا يأكل. فأمسك إذا أرسلت كلبك المعلم، قلت فأمسك، إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، فأمسك أي الكلب يعني وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي. وإذا خلط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. فهذا أيضا فيه دليل صحة مذهب من يقول بماذا؟ باشتراط التسمية، وأنها لا تسقط، لأنه الآن وجد كلابا معلمة أخرى، كما في رواية أخرى إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أسمى الآخر على كلبي أم لا. فإن الاشتباه، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الأصل في الذبائح التحريم، يعني الأصل في الأعياد الحل، إلا أربعة أشياء: الأبضاع والذبائح والدماء والفروج. الأبضاع هي الفروج، الأبضاع والذبائح والدماء والأموال. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا جمع الثلاثة. والرابع هو الذبائح، دليلها ماذا؟ أحاديث الصيد. نعم، أنه عند الاشتباه ماذا تفعل؟ ترجع إلى الأصل. لو كان الأصل في الصيد الإباحة لقال له كل، لكن لما حدث اشتباه أمره ماذا؟ أن يمسك عن الأكل. طيب، قال: وإذا خلط كلاما لم يذكر اسم الله عليه فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، لا تعرف أي كلب من هذه الكلاب قتل. طب لو أنا وأنت صدنا مع بعض وأرسلنا الكلبين مع بعض وأنا وأنت تمينا، خلاص نأكل. وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. لماذا؟ لأنك لا عندك يقين أنه لم يمت إلا بسهمك، ليس في أثر آخر، ليس في أثر سبع مثلا. لو في أثر عبد سبع ربما الذي قتله السبع وليس سهمك. نعم، وإن وقع في الماء فلا تأكل، لأنه قد يكون متغرقا. وعلى أبي ثعلبة قلت: يا نبي الله، إن بأرض قام من أهل كلاب فنأكل في أليتين، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصح لي يجوز لي. قال: أما ما ذكرت من آيات أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث يقيده رواية أخرى في عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ثعلبة أن هذه الآنية أهل الكتاب يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فبراد غسلها لأجل هذا. لأن بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يقولون ماذا؟ يقولون إنه لا يجوز الأكل في آيات أهل الكتاب إلا إذا يجد غيره. وذهب الحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام لأنه يجوز الأكل في آنيتهم التي لم تعلم نجاستها، لهذه الرواية الأخرى التي ذكرتها. نعم، تقيد هذا الحديث، يعني تقيد هذا العموم. طيب، وما صدت هذا محل الشاهد، وما صدت بقوسك، ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. لو صدت بالقوس فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. يعني يجوز الصيد بالكلب غير المعلم بشرط ماذا؟ المعلم. يجوز الصيد بالكلب غير المعلم بشرط ماذا؟ أن تزكيه. وهذا فيه دليل على صحة ماذا بمن؟ شيخ الإسلام الذي يقول: لا يشترط في الحيوان ألا يصل إلى حالة المذبوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ثعلبة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني لو كان لا يجوز التزكية في الحيوان الذي أكله السبع إذا بلغ حركة المذبوح لبين له هذا، صح؟ لأن في موقف البيان كان يقول له: وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته بشرط أن يكون قد بلغ حالة المذبوح، فهمت؟ نعم. قول عز وجل: واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. يعني لابد أن يذكر عند الذبح في الصيد، في الذبح، وفي الصيد يسمي قبل أن يرسل السهم. عن أنس قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين. الكبش الأملح هو الذي حول عينه سواد، ذبحهما بيده، والأقرنين فيه قرون يعني. وتم وكبر وقال: رأيت وضع القدم على صفاحهما، والصفاح جانب العنق، صفحة العنق، ويذبحوها بيده ويقول: بسم الله والله أكبر. جانب جانب من العنق، يعني يضعه على جانبه ويضع قدمه على جانب عنقه. اليوم أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح. نعم. يعني الذبائح مسألة الاشتباه. الأصل في الذبائح ماذا؟ الحل، إلا حالة الاشتباه. نعم، الاشتباه يحدث إذا غلب على ظنك أن هذه البلاد مثلا أهلها لا يذبحون، يصعقون بالكهرباء، فإذا غلب على ظنك هذا وأن هذا والأكثر في هذه البلاد لا يجوز لك أن تأكل إلا بعد أن تتيقن الحل. هذا حدث اشتباه. أما إذا لم يحدث اشتباه كانت الذبائح في أسواق المسلمين. ففي حديث عائشة عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن قوما ماذا يأتوننا باللحمان لا ندري إن قوما حديث وعاد الجاهلية يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال سموا أنتم وكلوا. فهذا الحديث يعارض حديث عدي بن حاتم. حديث عدي بن حاتم هنا أمره بماذا؟ بالتوسط. قال لا تأكل. الجواب أن ابن حجر في الفتح علق على حديث عائشة وقال ماذا فيه دليل أن ما وجد في أسواق المسلمين يحمل على السلامة، لأن الأصل أن المسلم يعلم شروط التزكية. فهنا اللي بيحدث اشتباه، فلذلك قال سموا أنتم وكلوا. معناه في حديث عدي قال لا تأكل، فإنك لا تدري أسمى الآخر على كلبي أم لا. ما الفرق بين الحديثتين؟ أن الأول ليس في ذبيحة معينة، في الذبائح التي في أسواق المسلمين والأصل فيها السلامة. أما هنا الاشتباه حدث في ماذا؟ في عدد محصور من الذبائح، في ذبيحتين أو في ثلاث ذبائح. ولذلك ابن خزيمة قال في المغني مثلا إذا اشتبهت ميتة بمذكيات حرم الجميع. يعني مثلا شخص وثني ذبح ذبيحة واشتبهت بخمسة ذبائح أخرى حرم الجميع لأن العدد محصور. وإذا اشتبهت ميتة بمذكيات غير محصورة لم يحرم شيء، لأن القاعدة ماذا؟ أن المشقة تجري بالتسهيل. لو أننا قلنا بتحريم الجبل شقة هذا، نفس الشيء في الذبائح التي وجدت في أسواق المسلمين. أما إذا حدث الاشتباه في بلاد غير المسلمين وكانوا مثلا لا يذبحون أو يصعقون بالكهرباء فلا تأكل. أما إذا كانوا يذبحون وهم أهل كتاب تأكل ولا تسأل. يعني أنت من ذبح من يستغيث بعد ذلك قوله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات يعني الذبائح على اسم الله عز وجل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى. فمن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم. فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام فلا تحل ذبيحته. ولا على منهج من هذا؟ على منهج الشافعية. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة أهل الكتاب الذين تحل ذبيحتهم. نعم، الشافعية يرون أنهم لابد أن يكونوا أهل كتاب انتسابا. معنى انتسابا أصلهم من أهل الكتاب، آباؤهم كلهم من أهل الكتاب. هذا معنى قوله ماذا؟ يريد ذبائح اليهود والنصارى. ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي حلال لهم. فأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبي ليسوا أهل كتاب انتسابا، فنصروا بعد ذلك يتحلوا ذبيحتهم. وهذا خلاف الجمهور. الجمهور لم يشترط هذا الشرط لأن هذا القيد ليس عليه دليل. الله عز وجل ذكر وصفا وعلق به الحكم. ما هو الوصف؟ أنهم أهل الكتاب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فكل من انتسب إلى أهل الكتاب وقال أنا من أهل الكتاب حتى إن كان لا يعمل بعمل أهل الكتاب، لأن بعض أهل العلم أيضا قالوا أهل الكتاب مثلا في هذا الزمان ليسوا أهل الكتاب، هم يقولون نحن أهل الكتاب وهم ممكن ملاحدة أو كذا. طالما أنه لم يصرح بالإلحاد، وطالما أنه ما زال يقول ديني النصرانية واليهودية جزاء تأكل ذبيحته، لأن الله أباح ذبائحهم ويعلم أن دينهم محرف. نص في الكتاب على في نفس السورة نص على تحريف الكتاب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومع ذلك أباح ذبائحهم. نعم، والشريعة لا تعلق الحكم بوصف غير منضبط. لو قلنا أنه لابد أن يكون كتابيا متمسكا بدينه، نقول ما درجة التمسك بالدين؟ يعني كم مرة يذهب إلى الكنيسة وكم مرة يعني يتعبد على طريقة النصارى؟ هذا أمر غير منضبط. والشريعة لا تعلق الأحكام بماذا؟ بأوصاف غير منضبط. الوصف المنضبط هو أن ينتسب إلى أهل الكتاب، سواء كان منتسبا بعد مبعث النبي أو قبل مبعث النبي، سواء كان أباؤه نصارى أو أباؤه ملحدين. المهم أن يكون منتسب إلى أهل الكتاب، وهذا المذهب عند الحنابلة وغيرهم خلافا للشافعية. قوله عز وجل وطعامكم حل لهم، فإن قيل كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ ما وجه ما معنى السؤال؟ يعني ما معنى الإشكال؟ يعني يقولهم ليتم أهل التحليل والتحريم حتى يقال وطعامكم حل لهم، أصل كفار. قال الزجاج معناه حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل لأنه ذكر عقيبة وحكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم. نعم، وقد يقال انهم لما كانوا مخاطبين بفروع الشريعه، لما كانوا مخاطبين بفروع الشريعه كما هو مذهب الجمهور معاد الاحناف، الله يمكن ان طعام لا حل لهم، يعني لن يعاقبوا في الاخره على ذبائح الى اكلوها، لان الطعام هنا معناه الذبائح كما قال ابن عباس. قوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ من يجيب؟ لا أحل لكم الطيبات. الأول أحل لكم الطيبات. يعني اليوم أحل لكم الطيبات وأحل لكم المحصنات. فالمحصنات معطوف على ماذا؟ الطيبات. على الطيبات. اختلفوا في معنى المحصنات، لأنك لو قلت إن المحصنات معطوف على طعامكم سيكون المعنى ماذا؟ ها؟ أن طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات حل لهم، أن المحصنات من حلال الكفار أيضا، وهذا لا يقول به أحد. اختلفوا في معنى المحصنات، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد منهن الحرائر وأجاد نكاحة كل حرة، مؤمنة كانت أو كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة، وقول مجاهد. وقال هؤلاء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقول تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم الصحيح أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لأن قول تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قيد كما مضى معنا في أول السورة سورة النساء، في أن لا يجوز الزواج من الأمة إلا إذا كانت ماذا؟ مؤمنة. وشرط آخر ما هو؟ أن يخشى العنت. والشرط الثالث ما هو؟ أن يكون عنده مال يتزوج به الحرة. أما في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمقصود بالمحصنات معنيان، لأن الإحصان في القرآن أو المحصنات في القرآن هذه اللفظة جاءت بمعاني. أول معنى ماذا؟ الحرائر. الحرائر، نعم هو في هذه الآية. المعنى الثاني العفيفات. المعنى الثالث المتزوجات في قول تعالى ها والمحصنات من المؤمنات، قال تعالى إن الله كان غفورا للمحصنات والمحصنات من المؤمنات، يعني لا يجوز أن تتزوج ماذا؟ المحصنة. فيصح أن يقال إن لفظ المحصنة ماذا؟ مشترك لفظي، مشترك لفظي. والمشترك اللفظي يحمل على جميع معانيه إن أمكن ذلك، يحمل على جميع معانيه إن أمكن ذلك. فهنا نقول إن المحصنات تشمل معنيين، الحرة الكتابية والعفيفة. قال المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز نكاح الكتابية إلا إذا كانت ماذا؟ حرة وعفيفة. حرة وعفيفة، إذا كانت زانية لا يجوز نكاحها. بل الصحيح عند الحنابلة، وهذا من مفردات المذهب، أن الزانية أصلا لا يجوز زواجها حتى لو كانت مسلمة، ويرون أن نكاح الزانية باطل، ولهم أدلة قوية في هذا. اختلفوا في معنى المحصنات، فذهب أكثر أهل العلم قرأنا هذا. لا بعد التوبة خلاص، تتكلم من بعد التوبة لا تسمى زانية. ها دليل الحنابلة آية النور. ها طيب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فيقول إن هذا خبر بمعنى النهي. هذا قبل التوبة. لو علم أنها زانية ولم تكن من زناها لا يجوز تزوجها، الزواج يكون باطلا، وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. لماذا مذهب الجمهور راجع؟ ألا ترى أن الله عز وجل قال في سورة النور، قال ماذا؟ قال من الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ما معناها؟ لو قيل ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف سيأتي معنا في سورة النور، لكن أذكره سريعا. سبب الخلاف في معنى نكح في الآية. النكاح مشترك لفظي يطلق على ماذا؟ على الجماع ولا العقد. فالذين قالوا إن نكاح الزانية ليس باطلا إن لم تتب، قالوا النكاح في الآية معناه ماذا؟ الجماع. فالجواب إن الآية يكون معناها له هكذا، يعني الله يقول لنا الزاني لا يجامع إلا زانية، هذا معروف أن الزاني لا يجامع إلا زانية، هذا معروف. فالآية تثبت حكما زائدا على هذا، ما هو؟ العقد. فهمت؟ لو قلت إن النكاح معناه الجماع لكان لغوا ينزل القرآن عنه. هل الله يريد أن يخبرنا أن الزاني لا يجامع إلا زانية؟ فما معروف أن الزاني لا يكون زانيا إلا إذا زانع، إلا إذا وقع في الجماع، واضح هذا؟ فإذا الآية معناها ماذا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. فكون هذا خبر بمعنى النهي، والخبر بمعنى النهي أبلغ من النهي، لأنه قال بعد ذلك صرح بالله فقال وحرم ذلك على المؤمنين. اختلفوا كذلك تعود الاسم الإشارة، هذا سبب خلاف الحكم أيضا. هل ذلك ترجع إلى الزنا؟ حرم ذلك الذي هو الزنا، أو ترجع إلى النكاح؟ الأمر أنها ترجع إلى النكاح. لماذا؟ لأن الآية سيقت للكلام عن نكاح الزانية، ليس سيقت للكلام عن تحريم الزنا. تحريم الزنا سابق لأدلة أخرى كثيرة في القرآن، إنما الآية سيقت للكلام عن تحريم النكاح، خاصة أن الآية لها سبب نزول اختلف في تصحيحه في قصة مرسل الغنوي الذي أراد أن يتزوج عنق، وكانت امرأة زانية في الجاهلية، فنزلت الآية في تحريم هذا. على كل حال يعني هذا مذهب الحنابلة، هو فيه قوة. طيب قال أيضا الحكمة، حكمة الشريعة من وهذا تم الترجيح المقاصدي، تعرفون طريقة الترجيح المقاصدي عند الفقهاء، من الترجيح المقاصدي، مقصود بالترجيح المقاصدي ماذا؟ الترجيح في الخلاف الفقهي بالنظر إلى مقصد من مقاصد الشريعة. لو أن أحد القولين المختلف فيهما يراعي مقصدا من مقاصد الشريعة فيرجح القول الذي ماذا يراعي هذا المقصد من مقاصد الشريعة، حفظ ماذا؟ حفظ النسب. فالقول بتحريم نكاح الزانية يؤدي إلى ماذا؟ إلى حفظ النسب، لأن الزانية قد تدخل عليك ولدا ليس ولدك، فيرجح قول الحنابلة من باب ماذا؟ من باب أن قولهم يعني يرجح حفظ هذا المقصد. على كل حال، قال وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف كالحنابلة وغيرهم من الفريقين. من هم الفريقان؟ حرائر كنا أو إماء، يعني من الحرات والإماء. لابد أن تتزوج أما حرة عفيفة، أما عفيفة وحرة عفيفة، واضح؟ وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابية، هو قول الحسن، لكن الحنابلة لم يقولوا بهذا في نكاح الأمة. وقال الشعبي إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وأن تغتسل من الجنابة، وهذا كلام صحيح، أن لابد أن تكون عفيفة عن الزنا. طب لماذا الغسل من الجنابة يقصد الجنابة الحيض يعني؟ لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ لأن زوجها يحرم عليها أن يطأها وهي حائض لم تغتسل، فتغتسل يجبره على الغسل مراعاة لحقه. نعم، لكن يعني من يضطر إلى هذا يعني؟ إذا أتيتمهن أجورهن أي مهورهن محصنين غير مسافحين غير معالين بالزنا، فاستفاحه ماذا؟ إظهار الزنا. ومحصنين معناها ماذا؟ أعفاء عفيفين. ولا متخذي أخدان أي يسرون بالزنا. فالفرق بين السفاح واتخاذ الأخدان أن السفاح إعلان الزنا، فهذه المرأة تزني مع أكثر من شخص هذا إعلان الزنا، واتخاذ الأخدان أي تسر بالزنا، لا شخص واحد تزني معه يا آدم، لا تعالى في السر. قال الزجاج حرم الله الجماعة على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة وهذا الأخدان، وأحل على جهة الإحصان هو التزويج. نعم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس ومجاهد في معنى قول ومن يكفر بالإيمان أي بالله الذي يجب الإيمان به. قال الكلبي بالإيمان أي بكلمة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. كنا سفكين بالمثال، هذه ليست أقوال متعددة كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير في هذه المسألة. ماذا؟ أن أقوال السلف متعددة، أحيانا يحكي المفسرون أنها ماذا؟ أقوال متعددة، وكلها من باب التفسير من مثال ترجع إلى قول واحد وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس خسر الثواب وخسر نفسه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، فأيضا ابن عباس خسر الثواب من باب التفسير بالمثال، خسر الثواب وخسر نفسه وخسر الجنة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، آية الوضوء أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة، لو لم يرد في السنة خلاف هذا لقلنا بهذا، لأن هذا أمر مقيد بماذا؟ بالقيام للصلاة، فكلما قمت إلى الصلاة لابد أن تتوضأ محدثا كنت أو غير محدث. لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد من الآية ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مفهوم المخالفة أنه إذا كان غير محدث يقبل الله صلاته. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم فتح مكة الصلوات الخمسة بوضوء واحد ومسح على خفيه. حديث أن مسلم قال بعضهم هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة. يعني هذا قول آخر، ما معنى؟ يقول إذا قمت إلى الصلاة ليس الغرض منه أنك كلما قمت إلى الصلاة لابد أن تتوضأ، الغرض منه أنه لا يجب عليك الوضوء لعمل من الأعمال إلا الصلاة. لكن هذا القول فيه نظر، لأن هناك أعمال أخرى يجب لها الوضوء عند جمهور أهل العلم كمس المصحف كالطواف بالبيت. واضح هذا؟ عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فرجع من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال له لما أوصلي فأتوضأ. واضح هذا؟ يعني بيضا من الأكل لا يحتاج إلى وضوء، هذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري. قوله عز وجل تغسيل وجوه حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا يجب غسل جميعه في الوضوء، ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب العينين. الأهداب يعني ماذا؟ هذه. والعذار، العذار هو تعرف هذه العظمة بعد إذا كان هناك كذا يوجد عظمة هذا يسمى عذار، لأن العذار من الوجه عندهم. والعذار أو العنفقة وإن كانت كثيفة، العنفقة غير العذار على الصحيح. قوله أو هنا يوهم أنه يقول أن العنفقة والعذار خذ والعنفقة، هذه العنفقة هيكون هذا؟ هذه العنفقة. وإن كانت كثيفة، لماذا قال وإن كانت كثيفة؟ عندما يقول الفقهاء وإن كذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف، لا إلى خلاف، لأن الصحيح أن الشعور التي على الوجه لو كانت كثيفة لا يجب ماذا؟ إيصال الماء إلى ما تحتها، لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، فلو كانت الحلة كثيفة لا يجب تخليلها، يكفي غسل ماذا؟ ظاهرة. واضح هذا؟ ولكن العنفقة اختلفوا فيه، العنفقة اختلفوا فيه، هل لو كانت كثيفة حكمها كحكم اللحية؟ هذا هو الصحيح، أنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، لكنه يقول لا، لابد من إيصال الماء إلى ما تحتها. قال وأما العارض واللحية، العارض هو الخدان، العارض هو الخد، الخد يسمى عارض، واللحية هي ما نبت على عظم اللحيين. ما هو اللحي؟ اللحي هو عظم الفك، فما كان على غير عظم الفك ليس من اللحية، يعني لو أن شخص له شعر هنا هذه ليست من اللحية، هذا يسمى ماذا؟ وجنة، يجوز أخذه، لأن هذا ليس من اللحية. اللحية ماذا؟ ما نبت على اللحيين والذقن، اللحيين كل هذا العظم والذقن هو مجتمع اللحيين، أسفل اللحية ليس من اللحية، يجب حقه هذا، هذا ليس من اللحية، نص على هذا الفقهاء، ها؟ لأن اللحية ماذا؟ ما نبت على اللحيين والذقن، فالوجنة ليست من اللحية، ثم أسفل الحنك، قالوا ما أسفل الحنك الذي هو الفم ليس من اللحية، واضح هذا؟ ماذا؟ تفصيل لحيتها خلاف بين أهل العلم، ولك شيء اتفقوا عليه وشيء اختلفوا فيه، الذي اتفقوا عليه أنه لا يجوز التقصير ما دون القبضة، اتفقوا أنه لا قصر ما دون القبضة يأثم، ونبى الحنابلة والمالكية إلى جواز التقصير فيما دون القبضة سواء كان في النسك أو في غير النسك. هو مذهب ابن عمر وأبي هريرة من الصحابة، والخلاف الذي مثل خلاف معتبر، ثبت ابن عمر أنه إذا كان في حج أو عمرة قبض اللحية وأخذ ما زاد على القبضة. قال ابن عبد البر ومالكي ولو كان الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة محرما ما أخذ منه مطلقا لا في حج ولا في غيره. فالحنابلة المالكية والحنابلة يجدون ماذا؟ الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة، وكذلك أجازوا الأخذ ما تناثر منها ما تطير منها، الشعر الطويل كذا أجازوا الأخذ من الجانبين، لكن أخذ من الأسفل ومن الجانبين ما تطير منه، وهذا المثال فيه خلاف معتبر. أما الآخرون الشافعي والحنابلة يجدون الأخذ منها مطلقا، وسبب خلاف ماذا؟ أن ابن عمر هو راوي الأحاديث أعفوا اللحى وأرقوا اللحى، وكذلك أبو هريرة روى هذه الأحاديث كثيرة فيها لفظ أعفوا وأرقوا وأغسلوا وأطلقوا، وقالوا الراوي أعلم بما روى، فكونه أخذ منها ففهم أن الإرخاء والإعفاء ليس مقصود منه الترك مطلقا، فخلاف معتبر، وإن كان الأولى عدم الأخذ منها خروجا من الخلاف. طيب ولا ينكر على من أخذ ما زاد على القبضة، أما الناس يأخذون فوق القبضة، يعني لو أردت أن تأخذ ما تحت القبضة يأخذون ما فوق القبضة. قال تعالى وأيديكم، قال فاغسلوا وجوهكم، حد الوجه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس يعني منتهى الذقن يعني طولا وما بين الأذنين عرضا، يجب غسل جميعه في الوجه، ويجب أيضا إيصال الماء لما تحت الحاجبين، يقول حاجبين، وأهداب العينين، هذا فيه نظر، هذا لا يلزمه هذا. نعم، والشارب، نعم الشارب إنه خفيف، أنت مأمور بحف الشارب، والعذار، هل يقص الحلق يعني؟ الإمام مالك يرى أن الحلق مثلى ومحرم، الإمام مالك. ويرى أن الإحفاء لأن هناك سبب الخلاف ما فهم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جزوا الشوارب، وفي رواية أنهكوا الشوارب، فالجز والإنهاك الظاهر أن المقصود منه ماذا؟ المبالغة في القصد وليس الحلق، المبالغة في القصد يعني يبالغ في قصده حتى يبدو مخلوقا، واضح؟ أما حكم الأغن من الشارب فهو واجب على الصحيح ومذهب الظاهرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الأحمد صحيح الشيخ الألباني قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ولا يقال هذا في أمر مستحب. نعم، فالأولى أن يقصه، وحفه أن يقصه حتى يظهر حف الشفة الأعلى، يعني لا يغطي حف الشفة الأعلى. قالت إن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها. أما شيخ لو ترت ما فوق لا بأس، لا بأس مهما كان استبالان يجوز تركهما. كان عمر بن الخطاب له استبالان، هذا يسمى استبال طرف الشاب، وإن كان الأولى أخذه لأنه في الغالب يخرج الفم. المهم ماذا بالحف؟ ماذا؟ أن يبدو طرف الشفة الأعلى، هذا أقل ما يتحقق به الحف، أن يبدو طرف الشفة العليا الأعلى، الشفة العليا الأعلى يبدو طرفها. هذا نعم. المراد بجميع الأحاديث، هذا المراد، لكن المالكية يقولون بتحريم القص، بتحريم الحلقة عفوا، الحناف والحنابلة يجيزون الحلق والقص. طيب قال أما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء، بل يجب غسل ظاهرها، ظاهر اللحية يعني، وأيديكم من المرافق أي مع المرافق. وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين، وفي الرجل يجب غسل الكعبين. قال ماذا الجمهور أئمة الأربعة؟ من أين عرفنا هذا؟ من أتي وجه الذي هو وجه؟ من أين عرفنا أن المرافق داخلة؟ معنى الغاية؟ لا، إلى ليس بمعنى مع، إلى لفظ محتمل، إلى لفظ مجمل. تقول ذهبت إلى المسجد، ربما دخلت المسجد وربما وقفت على بابه، فهذا المجمل بين في السنة. في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال عندما بكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه من المرفقين حتى أشرع في العضد، وغسل قدميه إلى الكعبين حتى أشرع في الساق، يعني بدأ في العضد، فدل هذا أنه أدخل ماذا؟ الكعبين والمرفقين. وقال مالك انفحوا رؤوسكم. اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس. قال مالك يجب مسح جميع الرأس، هو مذهب الحنابلة كذلك، كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم. قال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس، عند الشافعي يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح حتى لو شعر. احتج من أجاز مسح بعض الرأس بحديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته ولا عمامته وخفيه. فالحقيقة هذا الحديث دليل على استعاب الرأس بالمسح وليس على التبعيد. لماذا؟ لأنه لو كان مسح بعض الرأس مجزيا ما كمل المسح على العمامة. طيب ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس إلى الحنابلة، الحنابلة أجازوا مسح العمامة. وثبت في المسح على العمامة حديث قولي وحديث فعلي، الحديث القولي هذا الحديث، حديث الفعلي هذا الحديث، عفوا حديثان حديثان فعليان، والحديث الفعلي الآخر حديث بلال عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار، والخمار هو ماذا؟ العمامة. فالصحيح جواز المسح على العمامة، وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم خلافا للجمهور. والصحيح والأقوى استعاب الرأس بالمسح كما هو مذهب الحنابلة والمالكية، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مبين لمجمل القرآن، انسحب رؤوسكم هذا مجمل، يحتمل أن المقصود به بعض الرأس ويحتمل المقصود به ماذا؟ كل الرأس. فجاء البيان في ماذا؟ في فعل النبي، أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه إلا حديث المغيرة، ولكنه أكمل المسح على العمامة. فلو كان مسحه يعني الآن نقول لهم للذين يقولون بالتبعيض، لو كان مسح بعض الرأس جائزا لماذا يمسح على العمامة؟ هذا له لا فائدة فيه، وأنتم تقولون بعدم جواز المسح على العمامة، إذا لماذا كمل المسح على العمامة؟ لأنه يجب استيعاب الرأس بالمسح. فالأحوط استيعاب الرأس بالمسح كما ورد في الحنابلة والمالكية. ولم يجوز أكثر أهل العلم مسح على العمامة بل من مسح الرأس. قال في حديث المغيرة إن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصيه، يعني فرض المسح الذي أمر الله به سقط عنه بمسح الناصيه، فكيف يجيب المخالفون الذين يوجبون استيعاب المسح أنه أكمل المسح على العمامة؟ لو كان فرض المسح يسقط بمسح الناصيه ما أكمل مسح العمامة. مسألة فيها خلافات وترجيحات يعني لا نطيل فيها. قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، قرأ نافع ومعامر والكسائي ويعقوب وحفص وأرجلكم بالنصب، وقرأ الآخرون وأرجلكم بالخفض، والقراءتان متواترتان. فمن قرأ وأرجلكم بالنصب يكون عطفا على قول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أي اغسلوا أرجلكم، ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين، وهذا مذهب شاذ وروي عن عباس ولا يصح عنه هذا، أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان، ويروى ذلك عن عكرمة وقتان. وقال الشعبي نزل جبريل بالمسح وقال ألا ترى المتيمم يمسح مكان غسلا ويلغي مكان مسحا، يعني هؤلاء يقولون ماذا بجواز مسح الرجلين، وهذا قول شاذ كما ذكرت. قال محمد بن جرير الطبري يتخيل المتوضئ بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين، وهذا هو الصحيح. طب إذا ما قراءة الجار كيف نفهمها؟ لا، هذا قاله بعض المفسرين، قالوا المفسرين قالوا هذا القول، قالوا إن قراءة الجر توجه توجيه إعرابي أنه جر لماذا؟ بالمجاورة. وهناك قاعدة في التفسير ذكرها الشيخ حسين الحربي في كتاب قواعد التفسير قواعد الترجيح، وذكرها ابن جرير في الطبري، ابن طبري ذكر هذه القاعدة يذكرها كثيرا، أنه لابد من حمل القرآن على أصفح لغات العرب، والجر بالمجاورة شاذ أصلا وسلاعي، هذا جحر ضب خارج سلاعي عند العرب لا يخاف عليه، فلا يجوز حمل القرآن على ماذا؟ على اللغات الشاذة، لأن القرآن من أفصح الناس لدى بلسان قريش بلسان عربي مبين. إذا كيف تفهم الآية؟ الآية دليل على المسح على الخفين، أنه امسحوا اغسلوا امسحوا أرجلكم إذا كان فيها خفان، علم من أين علمنا هذا؟ من السنة، هذا التوجيه أصح. واختار الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان السياق أن يمشي بغسل الشيخ، السياق يأتي بغسل، نعم، ولكن من أين فهمنا هذا؟ من أين فهمنا من السنة؟ لأن السنة مبينة للقرآن، لأن الآية تقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم ستكون معطوفة على ماذا؟ على رؤوسكم، يعني امسحوا أرجلكم، متى تمسحون أرجلكم؟ إذا كان فيها خف، علم هذا من السنة. ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجود غسل الرجلين، وقالوا خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، وقلت هذا قول يعني فيه نظر، كما قال تبارك وتعالى عذاب يوم أليم، فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة، وقوله جحر ضب الخارج، فالخارج نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة. شيخ الشنقيطي لم يبطل هذا القول كما ذكر، وقال الأولى أن يقال ماذا؟ مسح. ماذا قلت؟ الجوار يجوز على الصحيح سواء كان من قماش أو من قطن أو غيره، وهذا مذهب شيخ الإسلام. وثبت المسح على الجوارب عن سبعة من الصحابة، لا صح فيه حديث، قال أحمد ومذهب أحمد كذلك، قال أحمد ثبت في المسح على الجوارب سبعة عن سبعة من الصحابة، أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين والجوربين فضعف، ثبت عن سبعة من الصحابة ولم يكن ثوى مخالف. وقال شيخ الإسلام الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، ما الفرق بين كون الخف من جلد أو صوف؟ لا فرق، لا فرق، يعني المادة التي صنع من الخف لا تؤثر في حكم المسح، فسواء كان مصنوعا من جلد أو صوف أو غير ذلك جاز المسح عليه. نعم، وعن حكم، نعم، الشيخ الإسلام قلت الشرطة أن يكون صفيقا فيها خلاف الأئمة الأربعة ومن الذين أجازوا المسح على الزورق خلافا للشافعي، الشافعي يجيدون يعني الشرط في الجوارب أن يكون ماذا؟ صفيفا ليس ثقيلا. الذي اشترط الذي لم يشترط هذا الشرط ابن حزم، قال وأن يمسح على الجوارب حتى لو كان رقيقا، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين الأحوط وزن الخلاف أن يمسح على الرقيق. سبب الخلاف ماذا؟ أن الرقيق عادة يوصل الماء إلى الجلد المسح، لكن لو قلت بجواز المسح على الخفيف لكان له وجه يعني، لكن الأحوط ترك هذا، هذا مذهب الظاهرية والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يقولون به. أنا عمران مولى عثمان قال رأيت عثمان رضي الله عنه قال والدليل على وجود غسل الرجلين على عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. ماذا أرهقتنا الصلاة؟ يعني كان وقت الصلاة أن يخرج صلاة العصر، نعم، طيب أي صلاة العصر يعني ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادانا باعلى صوت ويل للعقاب من النار. هذا فيه دليل على ماذا؟ على عدم جواز المسح ووجوب الغسل. عن عمران قال رايت عثمان رضي الله عنه توضا فافرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه فيما بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر يعني. عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى أي اختفى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة الإناء من جلد فيه ماء فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة لأنها ضيقة، أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، ثوب مثل هذا أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه يعني اتخفضت انحنيت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فهذا فيه جواز المسح على خفين إذا كان على وضوء، إذا لم يساهم على وضوء. وقول تعالى للكعبين فالكعبين هما العظمان الناتئان من جانبي القدم القدمين وهما مجتمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. وإن كنتم جنبا فاطهروا واغتسلوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جسده أو على جلده كله. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب. هذا فيه خلاف، الملكية والأحناف يرون أن الصعيد هو ماذا؟ هو كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسية، وهذا أصح. وما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم من حرج أي ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب. وهذا فيه دليل أن التيمم رافع للحدث كما هو مذهب الأحناف خلافا للجمهور، لأنه سمى التيمم ماذا؟ سماه ماذا؟ تطهير، يطهركم، فدل هذا أن التيمم رافع ليس مبيح. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء. عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران أن عثمان توضأ بالمقاعد، هذا اسم مكان، ثلاثا ثلاثا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. عن نعيم المجنر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته منكم فليفعل. هذه زيادة مدرجة كما قال شيخ الإسلام، يعني لا تصح، فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل، هي مخرجة في الصحيحين لكنها من كلام أبي هريرة. والمقصود بالحديث إن أمتي يدعون أي ينادون، ينادون ها، وفي رواية يأتون، يعني ينادون يناديهم الملائكة: يا غر يا محجلين. ما هو الغرة؟ الغرة هي بياض في جبين الفرس، والتحجيل هي بياض في قوائم الفرس، يكون لك بياض في الجبين وبياض في القوائم بسبب ماذا؟ الوضوء. أما الزيادة على موضع الوضوء، الزيادة على على على موضع الواجب، فقد اختلف في أهل العلم. الحنابلة والشافعية يقولون ماذا؟ استحب أن يزيد، واستدل بهذا الحديث: من استطاع منكم أن يطيل غرته. ولكن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، فالأظهر أنه لا تشرع الزيادة، واختيار شيخ الإسلام ومن بالملكية والأحناف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.